في عدة أسئلة أجيب على السؤال الأخير لأن الإجابة عنه يعني مختصرة. هذا يقول الأخ: هل الدية يتم مضاعفتها في أحد الأشهر الحرم؟ الجواب لا. وهل هذا منصوص عليه لدى القضاء؟ لا تضاعف، وإنما تضاعف فقط في ماذا؟ شبه العمد، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في ماذا؟ في قصة الذي رمى ولده بسيف فقتله، وهذا نسميه شبه عمد، فإن عمر رضي الله تعالى عنه ضاعف عليه ماذا؟ الدية، عقوبة، وفي نفس الوقت لم يجعل والده وارثا، وإنما سلم ماذا؟ ديته لأخي المقتول دون ماذا؟ مورثه، لأن الوالد لا يقتل بالولد. يقول الأخ: هل يجوز للحرمة يعني للمرأة أن تشتري عبدا؟ نعم يجوز لها ذلك، لأن المرأة تبيع وتشتري على القول الصحيح. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن مسألة المرأة يعني هل لها أن تنفرد بالبيع والشراء دون استئذان زوجها؟ بعض العلماء يقول لا بد من أن تستأذنه، ومن العلماء من يقول لا، للمرأة أن تتملك، وإذا صح لها أن تتملك فلها أن تبيع وتشتري، لكن لا مانع أن تستشير زوجها كما تستشير غيره، وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك، وهذا هو القول الصحيح. هل يجوز له أن يطأها؟ يعني هل للعبد أن يطأ سيدته؟ الصحيح أنه ليس له ذلك، معنى الصحيح فيه خلاف. هنا الأخ يسأل يقول: هل من صام يوم عاشورا ويوما قبله ويوما بعده على نية قضاء أيام من رمضان كانت عليه ماذا؟ جائزة؟ من مفروض هذا الذي يريد أن يصوم أياما من شهر رمضان لا يصومها عن ماذا؟ يوم عاشورا، أو عن العاشر من ذي الحجة، أو عن التاسع من ذي الحجة، أو غير ذلك، لا، إنما يقضيها فأيام السنة كثيرة. والعلماء مختلفون هل للإنسان أن يصوم تطوعا وعليه فرض واجب؟ الصحيح أن له ذلك، ولكن الأولى عليه أن يقدم، لكن إذا مر به مثل يوم عرفة أو يوم عاشورا أو غير ذلك من الأيام التي تصام فلا مانع أن يتوقف عن الفرض ويصومها. لكن لو صام ذلك اليوم بنية ماذا؟ أنه عن الفرض ويدخل فيه يوم عاشورا، نرجع إلى القاعدة الفقهية المعروفة في تداخل العبادات، يعني من عمل عبادة يعني هل تدخل في العبادة الأخرى أو لا؟ هذه مسألة فيها تفصيل، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. فهنا صيام رمضان واجب وصيام يوم عاشورا سنة، هذا له سبب وهذا له سبب، فاختلف كان حال بالنسبة لتحية المسجد مع الفريضة، كالحال بالنسبة للسنن الرواتب مع الفريضة، فالفريضة لا تكفي عن السنن الرواتب بالنسبة لماذا؟ لركعتين قبل الظهر أو أربع قبلها واثنتين بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر، السنن الرواتب العشر والاثنى عشر هذه. يعني بعض العلماء يقول إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء كالصلاة مثلا التي نام عنها الإنسان أو نسيها، لا يمكن ماذا أن تدخل في فريضة أخرى، لا بد أن تؤديها. ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى كالسنن الرواتب فإنها لا تدخل ماذا؟ في الفرائض. لكن لو جئت إلى المسجد مثلا ووجدت الإمام قد أقيمت الصلاة، تدخل تحية المسجد في الفريضة فتنوب الفريضة عن تحية المسجد لأنه ماذا؟ من جنس. لكن إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بماذا؟ بفعل واحد. لكن هنا يظهر لي أن الجهة غير متفقة، يعني ليس صيام يوم عاشورا كصيام رمضان، ولذلك لا ينبغي الإنسان، ولكن لا مانع أن يصوم الإنسان يوم رمضان وينوي أيضا بذلك أن يكون ذلك، فلعله يثاب. يقول الأخ: وإن كان نذرا عليه صيام يومين فهل تعتبر هذه أيضا الأيام التي صامها بنية قضاء؟ نفس الكلام بالنسبة لماذا؟ لأن النذر يختلف. ماذا؟ النذر واجب وصيام يوم عاشوراء سنة، فالجهة مختلفة، إذن أفعالهما مختلفة. هذا سؤال في الفرائض. يقول: رجل ليس له ورثة وله زوجة وأولاد إخوان، هؤلاء ورثة يعني أولاد إخوة رجال ونساء، وله بنت أخت فقط، بنت الأخت لا ترث مع وجود ماذا؟ لأن بنت الأخت من ذوي الأرحام، إذن إنما بنت ماذا؟ الإبن هي التي ترث. إذن يكون المال هنا إنما هو للزوج إن كان موجودا، يعني للزوجة هنا تأخذ ماذا؟ الربع لعدم وجود فرع وارث، والبقية يكون لأبناء الإخوة. هنا السؤال هذا فيه عدة أسئلة. يقول الأخ: بما تدرك صلاة الجماعة؟ فهل تدرك بالتشهد أو بركعة؟ جاء في الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن من أدرك ركعة، لكن من أدرك دون ركعة، من أدرك ساجدة، من أدرك مثلا تشهد، هل يدرك؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يرى أن من وصل إلى الصلاة، إلى صلاة الجماعة والإسلام والإمام بعد لم يسلم، يكون قد أدرك صلاة الجماعة. وبعضهم يقول: لا، الحديث صريح، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فمفهوم أن من أدرك ركعة دونها لا يكون مدركا، يعني لا يكون مدركا لصلاة الجماعة، وإلا صلاته صحيحة، ينضم إلى الإمام ويأتي بالباقي، سواء قلنا أدرك صلاة الجماعة أو ما أدرك، وسيأتي بماذا؟ ببقية الركعات. إذن المسألة هنا فيها خلاف. والله أنا في نظري أنه لو أدرك يعني سجدة فإنه يكون مدركا، لأنه جاء في حديث ولكن فيه كلام: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا في الصلاة، صلاة الجماعة. أما صلاة الجمعة فلننتبه، لا تدرك إلا بإدراك ركعة. يعني لو فاتتك الركعة الأولى من صلاة الجمعة وأدركت الركعة الثانية مع الإمام حتى ولو في الركوع تكون مدركا لصلاة الجماعة، لكن لو جئت وقد رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية تتم تلك الصلاة صلاة جماعة. وكثير من الناس يقعون في ذلك، يظنون أن صلاة الجمعة كالجماعة، فإنه بهذا يكون أدرك الصلاة. والجواب: لا، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. يقول الأخ هنا: إذا انتهض الشخص، إذا قام الشخص من نوم الفجر ووجد أن الماء مقطوع في البيت الذي يسكن فيه وكان عليه جنابة، فهل يجوز له التيمم أو ينتظر حتى يتوفر الماء؟ لا عليه أن يبحث عن الماء، لأنه لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة منه، إلا إذا تعذر عليه ذلك، توقف الماء في البلد أو في الحي وليس بإمكانه إلى أن تخرج الصلاة أن يجد الماء، فإنه بذلك يتيمم. أما أن يجد الماء فإن عليه أن يبحث عن ذلك ويغتسل. بعد ذلك يقول: أيهما أفضل، إدراك تكبيرة الإحرام في المسجد، في مسجد الحي، أم الصلاة في المسجد النبوي؟ إذا فاتتك تكبيرة الإحرام في المسجد النبوي تكون قد أدركت الصلاة فيه، يعني كونها فاتتك هذه الفضيلة بأنك لم تدرك ركعة الإحرام، هذا لا يمنعك من أن تكون صلاتك بألف صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأي صلاة تصليها في هذا البيت، ونقصد المفروضة. أما السنن فلا تضاعف في هذا المسجد، بل السنن في البيت أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فأنت إذا هجرت البيت يعني لا تصلي فيه السنن ولا النوافل ولا تقرأ فيه القرآن ولا تذكر الله سبحانه وتعالى ولا تدعو، ما الفرق بين بيتك وبين المقبرة؟ إذن بيتك ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يحيا بالصلاة وبالدعاء وبالذكر وبقراءة القرآن حتى يتميز، هذا هو المراد. ويقول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. إذن السنن في المساجد أفضل، لكن الإنسان إذا خشي أنه مثلا يكون صاحب عمل فربما لو خرج من المسجد لا يصلي في البيت فينبغي أن يصليها ماذا؟ في المسجد. لكن إذا أراد الأفضل فليصلي، فلا ينبغي أن ندرك الفرق بين صلاة الجماعة وبين ماذا؟ الصلاة، صلاة السنن. فالسنن إنما تكون في البيوت أفضل. صلى الله عليه وسلم.